بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 13 من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه أو ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه القاعدة معناها أنه إذا صال على العبد آدمي أو حيوان أو طير وهو مثلا في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه، ولكن الواجب أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإذا أمكن دفعه باليد لا يصار إلى الخنجر، وإذا أمكن دفعه بالعصا لا يصار إلى البندقية، وهكذا. فإنك تدفع بالأحسن حتى يكون إهلاك الشيء وإتلافه بالكلية هو أبعد حالة أو أبعد احتمال. وإذا اضطر الإنسان إلى صيد ليأكله لأنه قد أصابته مخمصة وجمجاعة شديدة فإنه يأكل دفعا لذلك الضرر، لكنه في هذه الحالة يضمن. إذن ومتلف مؤذيه ليس يضمن في كل الحالات بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذن في كلا الحالتين لا إثم، لأن في كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين عفوا هناك ضرورة، غير أنه في الحالة الأولى دفع أذى الشيء نفسه، وها هنا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يضمن أيضا. في الحالة الثانية دفع أذى جاءه وهو الجوع بهذا الشيء وهو الحيوان، فها هنا يضمن، لأن الفرق ماذا؟ قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا، شيئا أي شيء، هنا نكر في سياق الشرط، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. ففي الحالة الأولى صال عليك حيوان دفعته بيدك فسقط فمات، هنا لا تضمن. قال: وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج على هذا مسائل، يعني كيف نفهم هذه المسألة؟ مثال ذلك: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى أحد متاع غيره ليخففها، فها هنا لابد أن يضمن. بخلاف لو أنك كنت جالسا وسقطت عليك، مثلا أنت في الطائرة وسقطت عليك حقيبة فدفعت هذه الحقيبة حتى لا تكسر رأسك، فلما دفعتها سقطت على الأرض وتهشم ما فيها من بضائع، فها هنا لا تدفع. ليش؟ في الحالة الأولى دفعت أذى الغرق بالحقيبة، هنا تضمنها. في الحالة الثانية كان الأذى متولدا عن من الحقيبة نفسها، فها هنا كان لا بأس من ضمانه. وإذا تقرر هذا الأمر فيمكن أيضا تخريج هذا على مسألة أخرى وذكرها ابن رجب، وهي: لو وقعت بيضة نعامة على رأسك فدفعتها فسقطت فتكسرت لا تضمن، أنت محرم يحرم عليك الصيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما إذا أصابتك مجاعة فاضطررت إلى أكل بيضة نعامة فها هنا تضمن، لأنك في الأولى دفعت أذى البيضة وفي الثانية دفعت أذى الجوع بالبيضة. إذن هذا هو خلاصة هذه القاعدة. ثم مر رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أصولية وقاعدة أصولية. ومن المعلوم كما ذكرت لكم في الدرس الأول التعريفي بهذه المنظومة بأن هذه الرسالة اللطيفة والمنظومة الحسنة إنما هي بالأساس وضعت للقواعد، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى زادها بعض القواعد الأصولية. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى العلم الذي كتب فيه لابد أن يحترمه، لا، ولم ينظر إلى نواميس المؤلفين والناظمين، إنما نظر رحمه الله تعالى إلى مصلحة طالب العلم. وقد فعل هذا في رسالته في أصول الفقه المسمات رسالة لطيفة في أصول الفقه، فقد ذكر فيها مباحث أصول الفقه إجمالا ثم أردفها في قواعد فقهية، وهو يريد رحمه الله تعالى أن يبين للطالب أن هذا زادك الذي تحتاجه، ولا يضر أن يزاد الأصول، أن تزاد الأصول في القواعد أو أن تزاد القواعد في الأصول، وهذا من نصحه والله أعلم. ولهذا والعلم عند الله تعالى جعل الله تعالى القبول لمؤلفاته، عليه رحمة الله وغفرانه. قال بعدها، قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. إذن هنا القاعدة التي ذكرها أن أل، وأل هنا المراد بأن هناك من التعريفات بالأل ما يكون عاما، فأل التي تكون عامة ما هي؟ هي أل التي يجوز أن تحل مكانها كلمة كل، فها هنا تكون أل تفيد العموم، فقال وأل تفيد الكل في العموم. متى؟ في الجمع والإفراد كالعليم، أي أن أل التي تفيد العموم إذا دخلت على المفرد أو على الجمع فإنها تفيد العموم. والعموم كما سيأتي الكلام عليه هو أن ما ينطبق على أفراد، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فها هنا تكون أل إذا دخلت على المفرد والجمع تفيد العموم. والمراد بأل هنا أل للاستغراق، وتسمى أيضا بأل الجنس، بخلاف أل العهدية التي لا يمكن أن تدل بنفسها على العموم، إنما هي بحسب، قد تطلق على العموم وقد تطلق على غير العموم. من إطلاقها على العموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فها هنا عموم. ومن إطلاقها على عدم العموم في قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول، إن أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا عن إن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل هنا العهدية، لأن ذكر الرسول قبلها ثم ذكر هنا، فالمقصود به العهد الذكري الذي ذكر قبلها، وها هنا طبعا لا تعني العموم لأن المقصود بها الرسول هنا موسى عليه السلام، لأنه هو الذي أرسل إلى فرعون بالأساس. إذن أل تفيد، نقول أل التي تفيد العموم هي أل الاستغراق، وهي التي يجوز أن يحل مكانها كلمة كل. ومثال ذلك قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأل هنا دخلت على الإنسان، والإنسان هنا مفرد، فيكون أل الاستغراقية دخلت على مفرد فتفيد العموم. ومثال ذلك قول الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، وقد تدخل على الجمع أيضا ويكون لها نفس الحكم. وهنا قال، قال كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس، فأل هنا استغراقية دخلت على الجمع فتفيد العموم. إذن عندنا مثال في المفرد وعندنا مثال في الجمع، والكل يفيد العموم. طيب هنا المثال الذي ضربه ابن سعدي ماذا؟ قال في الجمع والإفراد كالعليم، فها هنا العليم على حد قول ابن سعدي تفيد العموم. ما هو العموم الذي يريده هنا اللفظ؟ ليس العموم الذي يقصد به أن يستغرق جميع الأفراد بلا حصر، لا، إنما هنا ضرب مثالا لاستغراق جميع المعنى لا جميع الأفراد. ولهذا قال هو رحمه الله تعالى ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخوله على أسماء الله تعالى وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته. مثال كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة التي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، والذي يعنينا هنا العليم، فيكون الذي له العلم الكامل الشامل لكل العموم، فلا يعزب عن علمه جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى أي شيء، ولا تخفى عن عينه وعن علمه خافية، وعلمه جل وعلا لا يضل ولا ينسى، أي لا يجهل، وما علمه لا ينسى، فهو علم كامل ليس له نقص بحال من الأحوال. وكذلك العلي والأعلى، هنا عندنا الاستغراقية دخلت على هذا الاسم، فيكون هنا استغراق جميع المعنى، وعليه نقول الله له العلو الكامل التام من جميع الوجوه، فيكون عاليا ذاتا وعاليا قدرا وعاليا قهرا سبحانه وتعالى. ومثال الجمع كما ذكرت لكم، إنما المشركون نجس، وكقول الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالناس هنا جمع دخلت عليه الاستغراقية فتفيد العموم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فنفهم من هذا أن كل عمل بدني كان أو مالي، عبادي أو مادي، كله لا يكون ولا يصح إلا بالنية، فتكون الأعمال هنا من الألفاظ العامة، وهو جمع دخلت عليه أهل الاستغراقية فيفيد العموم. ثم ذكر قاعدة أصولية أخرى وهي في نفس السلك والسياق، وهو في الكلام على العموم، فقال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، أي أن النكرات تفيد العموم. متى تفيد العموم؟ إذا كانت في سياق نفي أو في سياق نهي ويزاد عليها، أو كانت في سياق شرط. أما في سياق النفي فإن الله جل وعلا قال ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء، وكقول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء. إذن هنا عندنا نفي، عندنا هنا نفي، وهذا النفي دخل على، أو هذا النفي تسلط على هذه النكرة لا يحيطون بشيء، فشيء هنا نكرة في سياق النفي فتعم، وعليه فإن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله، ثم استثنى، والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في العموم، واستثنى بإلا، فقال إلا بما شاء. فنستفيد من هذا فائدتين: الفائدة الأولى أن الله لا يحيط الخلق بشيء من علمه، والثانية وهي تابعة للأولى هو أن الخلق يحيطون بشيء من علمه إذا شاء. فالجمع بينهما أن الأصل أن الناس لا يستطيعون الإحاطة بعلم الله جل وعلا أو بالله تعالى بشيء أو في شيء، والشرط الثاني أن الله جل وعلا من رحمته أعلم خلقه بعضا من عن نفسه بمشيئته التابعة لحكمته سبحانه وتعالى. ومن أمثلة النكرة في سياق النهي قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا نهي، أحدا نكرة، فيكون لا تدعوا أحدا ولا تدعوا أي أحد، أيا كان هذا المدعو، ملك أو فلك، شجر أو حجر، نبي أو رسول، كل هذا شرك، فإن الله جل وعلا نهى أن يعبد أحد غيره، وقال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تقولن نهي لشيء نكرة، إذن لا تقولن أي شيء إلا إذا قلت إن شاء الله تعالى. وأضيف من باب الإفادة النكرة في سياق الشرط كما جاء في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. وإن أحد، أي أحد، هنا عندنا إن شرطية دخلت على نكرة، فتكون النكرة هنا في سياق الشرط فتعم أي أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الآية. ولو جاء استثناء بأمر خارج فهذا باب آخر، لأن الاستثناء نوعان: استثناء متصل واستثناء منفصل، وهذا مبحث في أصول الفقه وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الورقات. وقوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي شيء تبدونه أو تخفوه فإن الله جل وعلا يعلمه، أي أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء. هذا هو المراد من هذه الأبيات والقواعد، وإن شاء الله في الدرس المقبل نكمل بقية القواعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.